فضيلة الشيخ، امرأة تسأل: لديها بنات أخ لا يصلونها بأمر أمهم، وأبوهم متوفى، وقد حاولت أن تصلهم مرارا وأرسلت لهم من يكلمهم أن عمتكم تريد صلتكم، وأنها هي من سيأتي إليهم في بيتهم على كبرها في السن، ولكن رفضوا انصياعا لأمر أمهم، هل إذا تركتهم بعد هذه المحاولات عليها إثم قطيعة الرحم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز للأم ولا للأب ولا لأحد أن يمنع من صلة الرحم، لأن الله عز وجل أمر بوصلها. وإذا أمرت الأم أو أمر الأب فلا طاعة لهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: إنما السمع والطاعة بالمعروف. فإذا أمر الوالدان بمعصية الله فلا سمع لهما ولا طاعة. ويمكن للإنسان أن يبر ويصل إذا كان الوالدان يغضبان أو نحو ذلك دون علم الوالدين، فلا بد من الصلة، ولا يعذر أولاد هذه الأم بمنع أمهم لهم، لأنه لا حق للأم في هذا المنع، بل عليهم أن يصلوا عمتهم وأن يزوروها وأن يبلوا الرحم ببلالها. فالرحم أمره عظيم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال لها لما تعلقت بحقوي الرحمن، فقال لها: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فرضيت بذلك. فمن قطع الرحم قطعه الله، ولذلك لا يشرع لأحد أن يأمر بقطيعة الرحم، لأن فيها الغضب الله وفيها لعنة الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا يطاع أحد في عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. فأوصي هذه الأم أن تتقي الله في نفسها، وأن تتقي الله في أولاد زوجها أولادها، فلا تأمرهم بمعصية الله عز وجل. وإذا كان بينها وبين العمة شيء فلا يجوز أن يسري ذلك إلى الأولاد، لأنها ستحمل بين يدي الله وزرهم، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فعليها أن تتقي الله وأن تراقب الله وأن تأمر أولادها بالصلة، وعليها أن تعلم علم اليقين إن أرادت أن يحفظ الله أولادها وأن يبارك لها في ذريتها أن لا تأمرهم بمعصية الله، وأن لا تعينهم على ذلك، بل تأمرهم بطاعة الله وتعينهم على ما يحبه الله ويرضاه، استجابة لأمره جل في علاه في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما بالنسبة لهذه العمة، فإنها تنظر إلى هذه الأم وتنصفها من نفسها، فإذا كانت آذت هذه الأم أو فعلت أمرا بسببه أصبحت الأم تمنع أولادها، لأنه قد يكون في العمة فساد أو يكون فيها شر، وعهدتها الأم بذلك فخافت على أولادها فمنعت أولادها بسبب هذا الفساد. فينبغي عليها أن تنصف هذه الأم من نفسها، فإن كانت آذتها أو أضرت بها فعليها أن ترد الحق لها وأن تصلح ما بينها وبين الأم. وأما بالنسبة للصلة فإنها تستمر ولا تيأس، وعليها أن تبقى على ذلك، تعرض عليهم كل فترة بين فترة وفترة الزيارة، لأن هذا من الصلة وأجرها كامل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.